دارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخطار ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام Thank you. مرت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بنجعت أخطار أو قابلته نسيتي إني خطبته ونسيت اللي سهرته قابلته نسيت إني خطبته ونسيت اللي سهرته وسامحت عذاب قلبي وحرته ما ازاي انا كلمته دارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام ما بين بعاد وصال نسيت اني خطبته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت اني خطبته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته وقابلته نسيت الليل اللي سهرته وسمعت عتب قلبي وحرته ما عرفش ازاي انا كلمته مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا ليه مين انا ليه مين الحبيبي الخيال وسلام في الحب سلام في الحب بدو بدو بتاك وتقول الصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب بدو بدو بتاك وتقول الصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب أدو بأدو بتاك أسرح من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ولقينا الدنيا امل امل اغرب من قلبي اروح على فين ليالينا الحلوة كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل امل اغرب من قلبي اروح على فين ليالينا الحلوة كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل امل امل وحنان وصفور الصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب ادو بادو بتاك وطفول الصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب بادو بادو بتاك وطفول الصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب بدو بدو بتاك وطفول الصبر لقيت خيال وكلام في الحب بدو بدو بدو بتاك وطفول الصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب بدو بدو بتاك أهرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل امل امل ليلينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومدينة الدنيا امل امل اغرب من قلبي اروح على فين ليلينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل امل عيني عيني على العزيز احا يا رب نظلم مين. عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. عيني عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. عيني عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. الصبر مش أديك الصبر مش أديك. عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. عيني عيني عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. الصبر مش أدريك الصبر مش أدريك. عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. عيني عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. الصبر مش أدري الصبر مش أدري. عيني عيني يا عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني أحا يا رب مظلومين. عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. عيني عيني على عشقيك أحا يا رب مظلومين. الصبر مش أدري الصبر مش أدري. عيني عيني يا عيني عيني عيني عيني عيني عيني يا عيني عيني عيني يا عيني Yeah. عيني عيني عيني عيني عيني على الدين أحا يا رب مظلومين عالصبر مش قادري عالصبر مش قادري عيني عيني يا عيني عيني عيني يا عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني على الجين أحا يا رامي الصبر مش قادري الصبر مش قادري ما قدرتش اصبر يوم على بعده ده الصبر عايز صبر لوحده ما قدرتش اصبر يوم على بعده ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده ما قدرتش على بعد حبيبي قدرت على بعد حبيبي أنا اللي مين أنا اللي مين مين مين اللي حبيبي أنا عبدنا سيدي ومولاي في الواقع أنا لا أدري ماذا أقول ولا أدري بماذا أتكلم فأنا أمام سيد وسيد الكلمة وسيد الارتجال بعدين هذا الوجيه نزل مرة كده يتمشى في المدينة بالليل فوجد صوت منبعث من قصر يشبه صوت المطرب اللي تعاقد معاه او اتفق معه على هذا. فذهب الى المنزل وفضل واقف بره لغايه ما تاكد من ان هو المطرب. فرجع على البيت وتاني يوم جاله المطرب قال له كنت فين امبارح؟ قال له والله كنت عيان ونايم وبتاع. قال له امل ما كنتش عيان ولا حاجه، ده انت كنت بتغني في الحته الفلانيه. قال له امل؟ قال له ازاي امل؟ ده انت غنيت كذا وكذا وكذا وكذا. قال له انا متاسف، انا يعني الشخص ده كان بيني وبينه يعني علاقه مصلحيه وغنيت غصب عني وانا متاسف وما تزعلش اذا كنت غنيت. قال له انا مش زعلان اني غنيت. قال له امال زعلان من ايه؟ قال له انا زعلان انك انت غنيت بمزاج. قال له اي مطرب، اي مطرب في الدنيا ممكن انه يغني غصب عنه، لكن يغني بمزاج غصب عنه دي مش ممكن، لازم يكون انبسط، لازم يكون سعيد. قال له كمان ما انا عاوز اقول لك حاجه. قال له ايه؟ قال له انا غنيت كويس لان هو كان بيسمع كويس. انا برضو ارجع واقول انا مش عارف اقول ايه واعيد ايه، وانا شخصيا قد حظيت بشرف الاستماع اليكم في القاهرة عندما شرفتم القاهرة وخطبتم فيها، وقد اخذت بصور يأخذ القلوب وكلمة معبرة وارتجال مذهل. فهذا ليس بغريب أن تكون جلالتكم فنانا. وفي الواقع إن دي مش مواهب، هي حسنات اتحطت في الحدث. Thank you.